من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي تناولنا وتعرضنا إلى الفصل الثالث، وكان في الاستحاضة، وعرفنا الاستحاضة وقلنا بأن دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وكذلك تعرضنا أنه إذا تجاوز الدم 10 أيام فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة. وتعرضنا إلى المبتدئة، ثم ذات العادة، وقلنا بأن ذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سوى استحاضة، ثم بلي ثم فرع على ذات العادة مسائل، ثم فرع على ذات العادة مسائل، فقال وها هنا مسائل، وها هنا شنو مسائل. فإذن هذا التفصيل هو لذات العادة، هذا التفصيل هو لذات العادة. المسألة الأولى، قال إذا كانت عادتها هذه المرأة، إذا كانت عادتها مستقرة، إذا كانت عادتها مستقرة، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا، عددا بلي عددا يعني افرض 3 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذه عادتها كل شهر، يعني 5 أيام 6 أيام 7 أيام 3 أيام 4 أيام، المهم عادة مستقرة عددا، بلي 3 أيام 4 أيام 5 أيام، افرض انها 5 أيام، هذه كل شهر تأتيها العادة 5 أيام، بلي إذا كانت عادتها مستقرة عددا 5 أيام افرض، ووقتا يعني في أول الشهر، في أول كل شهر تأتيها العادة، يوم واحد واحد واحد اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة واحد ستة واحد سبعة واحد ثمانية، بلي عددا ووقتا لا بأس. فرأى ذلك العدد متقدما، بلي افرض انه تأتيها العادة الدورة الشهرية في اول الشهر، ولكن هالمرة اجت قبل الشهر، افرض اجتها يوم 29 يوم 28 اجتها، افرض اجتها يوم 27، فرأى ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت، بلي افرض اجى متقدم على الوقت في اول الشهر، اجى متقدم، او جاء متأخر، افرض انه ما جاء في اول الشهر، اجاها 4 او جاء بيوم 5 او جاء بيوم 6، ماذا تفعل هذه المرأة؟ يقول تحيضت بالعدد، بلي بلي تحيضت بالعدد، بلي تحيضت بالعدد، عادتها 5 أيام تحيضت بالعدد 5 أيام وألغت الوقت، بلي تحيضت بالعدد وألقت أو ألغت الوقت، ما مشكلة، إما ألقت الوقت أو ألغت الوقت، ماكو فرق، مشكلة، بلي وألغت. لماذا؟ تعليل هنا، تأمل بالتعليل، لأن العادة تتقدم وتتأخر بحسب الوقت، بلي لأن العادة تتقدم وتتأخر، ولذلك هناك رواية في هذا المجال عن سماعة، مضمرة السماعة، قال سألته يعني الإمام المعصوم عليه السلام عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، بلي قبل وقت حيضها، قال فالتدأ الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي، لأن العادة تتقدم وشنو وتتأخر، ماكو مشكلة، هالمرة اجتها متقدمة او اجتها متأخرة فتعمل بالعدد، بل تحيضت بالعدد والقت الوقت، ما تعمل بالوقت، جد العادة مالتها 6 ايام، بل عادتها 6 ايام تعمل بانها 6 ايام، فاول ما تجيها ماذا، بل في الحقيقة تترك الصلاة والعبادة وما شابه ذلك، بل لأن العادة كما قلنا تتقدم وتتأخر، بلي سواء يعني سواء كان ما رأته، سواء كان ما رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، سواء كان ما رأته هذا الذي هو متقدم أو الذي هو متأخر عن عن الوقت، سواء كان ما رأته بصفة دم الحيض بلي أو ليس بصفة دم الحيض، بلي بلي مولانا العزيز. وربما خبر إسحاق بن عمار يشير إلى هذا الأمر عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، فهو ماذا؟ فهو من الحيض، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن هذه المسألة جدا واضحة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، لو رأت الدم هذه المرأة، إذا رأت دما، لو رأت الدم قبل العادة، لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، بل قبل العادة إجاها وفي العادة، يعني قبل العادة افرض بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض. افرض إجاها قبل العادة بيومين أو بثلاثة أيام أو 3 أيام، افرض العادة مالتها 5 أيام أو 6 أيام، يعني 9 أيام، فالكل حيض، بلي فالكل ماذا؟ فالكل حيض، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذا ما في خلاف، وكذلك بشرط الاتصال أنه ما قبل العادة متصل مما بعد العادة، فالكل شنو؟ فالكل حيض، بلي فالكل حيض. زين، وإن تجاوز، وأما إذا تجاوز، وأما إذا تجاوز جعلت العادة حيضا، بلي جعلت العادة حيضا، بلي بلي مولانا العزيز. وإن تجاوز العشرة أيام، وإن تجاوز العشرة أيام جعلت العادة حيضا، بلي وكان ما تقدمها استحاضة، وكان ما تقدمها شنو؟ استحاضة، يعني جعلت العادة حيضا اللي هو 5 أيام، والذي تقدمها والذي تقدمها اللي باعتبار شنو؟ قبل العادة، لو رأت الدم قبل العادة، افرض اجى 4 أيام او اجى 5 أيام، زين؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي. وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، اللي هي خمسة أيام أو ستة أيام عادتها، بلي هذا تجعل العادة مالتها. أما الذي تقدم حتى لو كان بستة أيام بسبعة أيام، هذا كله تجعل شنو استحاضة. أما العادة مالتها الذي هو ستة أيام أو سبعة أيام تجعل حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ممكن أن نأتي بمثال أخاف ما صار واضح عندكم. افرض أن هذه المرأة افرض هي عادتها ستة أيام، افرض عادتها ستة أيام، اجاها الدم قبل العادة مالتها بخمسة أيام أو بستة أيام، هذا المتقدم اللي هو ستة أيام تجعله استحاضة، والعادة مالتها اللي هو خمسة أيام تجعله شنو حيض في الحقيقة. بلي ولو رأت الدم قبل العادة وفي العادة فإن لم يتجاوز العاشر فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. كان المتقدم استحاضة والمتأخر شنو تجعل حيض لأنه في عادتها. زين، وكذا يعني نفس الحكم، يعني نفس الحكم. وكذا الكلام لو رأت في وقت العادة وبعدها، بلي وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها من غير فرق بينهما أصلا، كذلك تجعل ما في العادة حيضا وكان ما تأخر على العادة تجعله كله استحاضة. يعني افرض الأيام الأولى لأن جاء في عادتها افرض خمسة أيام أو ستة أيام، زين هذا تجعل حيض، والأيام الأخرى التي من يوم انتهاء العادة مالتها اللي هو افرض خمسة أيام أو ستة أيام، الأيام الأخرى إلى يوم 11 إلى يوم 12 ماذا؟ هذا كله شنو؟ استحاضة، هذا كله استحاضة. زين، هذا انتهى نقطة. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعد العادة، بلي مولانا العزيز، ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعد العادة، فإن لم يتجاوز العاشرة فالجميع حيض. افرض عادتها خمسة أيام، اجاها قبل العادة بيومين، بعد العادة بيومين، كذلك صار اثنين خمسة باثنين صار تسعة، فالكل حيض. بالي فإن لم يتجاوز العاشر فالجميع حيض، بلي مولانا العزيز، فالجميع حيض. وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة. وإن تجاوز العشرة إجا متقدم، بلي، وفي العادة وبعد العادة، بلي، فالحيض ماذا؟ فالحيض وقت العادة. فالحيض ماذا؟ بلي فالحيض وقت العادة. فالحيض وقت العادة. والطرفان، الطرف الأول اللي هو يومين أو ثلاثة أيام، افرض ثلاثة أيام متقدمة ثلاثة أيام متأخرة، هذا استحاضة. الخمسة أيام الوسطانيات هذه عادة، بالتالي حتى شيء يصير 11 يوم. نعم، فخمسة أيام عادتها هذا وقتها، ثلاثة أيام متقدمة ثلاثة أيام متأخرة، هاي ستة أيام العادة مالتها خمسة أيام، فإذا خمسة أيام العادة مالتها في وقتها، والمتقدم استحاضة والمتأخر شنو؟ استحاضة. هذه المسألة صارت جدا واضحة إن شاء الله. بلي المسألة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة، في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، افرض 5 أيام. لو كانت عادتها في كل شهر مرتين في كل شهر مرة واحدة، يعني في كل شهر تأتيها الدورة مرة واحدة عددا معينا 5 أيام في كل شهر تجيها العادة 5 أيام، زين، فرأت في شهر مرتين، بلي فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، بلي وفصل أقل الطهر بينهما كان ذلك شنو حيضا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يعني هذه المرأة، تأملوا تصوروا هذه القضية، هذه المرأة هي في كل شهر تجيها العادة مرة واحدة، ولكن هذه المرة يا سبحان الله اجتها مرتين، اجتها مثلا في اول الشهر 5 أيام، بعد 10 أيام اجتها مرة ثانية، ماكو مانع في الحقيقة بعدد أيام العادة هم 5 أيام، وفصل بينهما أقل الطور وهو 10 أيام. هذا كيف؟ هذا شلون المرأة؟ بلي ذكان ذلك أيضا، ماكو مشكلة، بلي ماكو أي مشكلة في الحقيقة، بلي بلي بلي مولانا العزيز. ولقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم، وإن كان بعد 10 فهو من الحيضة المستقبلة، يعني افرض هذه المرأة جاءتها الدورة الآن بعد 10 أيام همجت العادة 5 أيام، هذه شنو؟ بلي مولانا العزيز هذه فهو من الحيضة المستقبلة، بلي مولانا العزيز ماكو أي مشكلة في الحقيقة، ماكو أي مشكلة، بلي بلي بلي. مطلب جديد، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان حيضا، بلي لكان حيضا إذا لم يتجاوز 10، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، نعم، ولو جاء يعني وكذا، يعني الحكم تأخذ الحكم بنفسه، يعني كان ذلك أيضا، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، افرض عادتها 5 أيام ولكن هذه المرة إجا 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام لكان حيضا إذا لم يتجاوز 10، إذا لم يتجاوز ماذا؟ لم يتجاوز 10. فإن تجاوز 10 تحيضت بقدر عادتها الذي هو افرض 5 أيام، بلي وكان الباقي استحاضة، افرض 6 أيام أو 7 أيام بعد العادة مالتها، هذا تعتبر شنو؟ استحاضة، بل والمضطربة العادة. الآن بعد أن انتهينا من المبتدئة وذات العادة والمسائل المتعلقة بذات العادة، الآن انتقلنا إلى المضطربة العادة. المضطربة العادة هي الناسية للوقت والعدد، نعم هذه بلي، فلم تحفظ شيئا منهما، لا وقت ولا عدد، لا تدري بيا بأول الشهر وسط الشهر نهاية الشهر، ما تدري ولا تعرف هم ايش قد العادة مالتها، 5 أيام 3 أيام 4 أيام 7 أيام، ما تدري في الحقيقة. إن شاء الله صار واضح. فإذا هذه المضطربة، المضطربة وأين تذهب؟ شنو التكليف مالتها؟ بلي يقول المحقق رضوان الله عليه، ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، شنو يعني التمييز؟ نحن قلنا في الدرس الماضي التمييز في الحقيقة يعني اعتبار الدم، ما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحابة فهو استحابة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن 3، هذا اللي يشبه دم الحيض، ولا يزيد عن 10. بلي هذا شنو؟ هذا التمييز. فإذا المطلبة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ما شابه دم الحيض فهو حيض، ما شابه دم الاستحابة فهو شنو؟ فهو استحابة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض اللي يشبه دم الحيض لا ينقص عن 3 أيام، لأنه إذا كان 3 أيام هو يشبه دم الحيض ينقص عن 3 أيام هذا ليس بحيض، هذا استحاضة، وبشرط أن لا يزيد عن 10، لأن أكثر الحيض جيد 10 أيام في الحقيقة، أكثر الحيض 10 أيام. زين، فإذا ترجع إلى التمييز فتعمل عليه. زين، بعد شنو التكليف مالتها؟ يقول ولا تترك هذه المرأة المضطربة العادة الصلاة إلا بعد مضي 3 أيام. بلي، فإذا رأت الدم هذه المرأة لا تترك الصلاة، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل عمل المستحاضة وتصلي، فإن استمر الدم 3 أيام ظهر كونه شنو؟ حيضا. بلي بلي مولانا العزيز، وإن لم يستمر الدم بها شنو؟ ظهر أنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة إثروب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي، فإن فقد التمييز، فإن فقد التمييز، فإن فقد التمييز هذه المضطربة، المضطربة العادة وقتا وعددا، هنا لا ترجع إلى عادة نسائها، بلي ولا ترجع إلى الأقران، لأنه كما يقول العلماء لا يوجد دليل، لا يوجد دليل عندنا أن هذه المضطربة العادة إذا فقدت التمييز ترجع لمن؟ إلى أقرانها من النساء أو أقاربها، لأنه لا يوجد دليل. المبتدئة نعم يوجد عندنا دليل أن ترجع إلى أقاربها، إذا فقد التمييز ترجع إلى أقاربها، ترجع إلى أقرانها من البنات الذي بعمرها، ولكن هذه المضطربة العادة إذا فقدت التمييز لا يوجد عندنا دليل على رجوعها إلى أقرانها أو إلى نسائها من أقاربها. ماذا تعمل؟ يقول فهنا مسائل ثلاث، فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى، لو ذكرت العدد، لو ذكرت العدد، لو ذكرت العدد تاما، افرض 5 أيام، ونسيت الوقت، ونسيت شنو؟ فلم تذكر شيئا منه، هل في أول الشهر، في وسط الشهر، نهاية الشهر؟ بلي، قيل قيل تعمل في الزمان كله، تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كما يذهب إليه جملة من الفقهاء في الحقيقة، تعمل في الزمان كله يعني تعمل هنا بالاحتياط في الحقيقة، تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، إذا كانت قليلة، إذا كانت متوسطة، إذا كانت كثيرة، كما سوف نتعرض إلى أحكام المستحاضة. بلي، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه. بلي، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه. بلي مولانا العزيز، نعم، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، يعني تغتسل في كل صلاة وليس في كل وقت من أوقات اليوم في الحقيقة. وهذه المرأة التي تذكر العدد وتقضي صوم عادتها، بلي، يعني حتى لو كانت في شهر رمضان، افرض انه صام الشهر رمضان، نعم، افرض ان هذه المرأة صام الشهر رمضان، هذه المضطربة، واجتها جاءها الدم، هذه كيف يقول تصوم هذه المرأة في الحقيقة؟ ولكن بعد شهر رمضان ما تقضي الصيام الصلاة التي صلتها، ولكن تقضي الصوم فقط، تقضي الصوم. بل هنا هذه المرأة تقضي الصوم في الحقيقة، بل مولانا العزيز، لعدم تشخيصها الحيض، بالإضافة لأنه ما معلوم أن هذا الذي جاء حيض أو ليس بحيض في الحقيقة. وكذلك للاحتياط هنا، وكذلك للاحتياط. جيد. المسألة الثانية، لو ذكرت الوقت، تعرف في أول الشهر، وسط الشهر، ونسيت العدد، بلي، كما لو علمت أن أول حيضها يبدأ أول الشهر يوم واحد، أول الشهر يبدأ حيضها، لكنها نسيت عدد أيام الحيض، بأن هل كان ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، بلي، زين. فإن ذكرت أول حيضها، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام، شلون يعني؟ افرض إنها ذكرت بأن واحد واحد هذا اليوم هو أول حيضها، فماذا تعمل؟ أكملته ثلاثة أيام، تكمل ماذا؟ ثلاثة أيام، يعني يوم أول والثاني والثالث في أول الشهر، أكملته ثلاثة أيام، بلي، والباقي بعد ثلاثة أيام تعمل عمل المستحاضة، بلي. هذه الصورة الأولى، فإن ذكرت أول حيضها، يعني يوم واحد واحد من كل شهر تجيها الدورة، تجيها العادة، أكملته ثلاثة أيام، يعني تكمل واحد اثنين وثلاثة، هذا حيض، ما بعد يوم الثالث شنو؟ إلى يوم رابع، إلى يوم خامس، إلى يوم سادس، هذا شنو تعمل بيه؟ تعمل بيه عمل الاستحاضة. زين، هذه الصورة الأولى. وإن ذكرت آخره، بلي، يعني افرض يوم خمسة واحد، بلي، آخر الحيض، يعني آخر الحيض خمسة واحد، خمسة اثنين، خمسة ثلاثة، خمسة أربعة، خمسة خمسة، خمسة ستة، تتذكر بأنه عندما تغسل من الحيض كانت تغسل افرض يوم خمسة بالشهر، بلي، تغسل يوم خمسة أو تغسل يوم ستة، فماذا هنا؟ وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، جعلته هذا يوم خمسة، جعلته نهاية الثلاثة، فمعنى شنو؟ يعني يوم خمسة حيضها، يوم أربعة يوم ثلاثة الحيض مالتها يصير، يعني يوم ثلاثة وأربعة وخمسة ثلاثة أيام جعلته نهاية الثلاثة. زين، وعملت في بقية الزمان إذا كان متقدم على يوم ثلاثة، افرض يوم واحد واثنين هذا استحاضة، يوم ستة وسبعة شنو هم استحاضة، فهذا الطرفان شنو تجعلهم استحاضة في الحقيقة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع. بلي تفرض انقطاع دم الحيض في الحقيقة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع. زين، بعد ماذا تعمل؟ وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا. افرض هذا الدم جاء في شهر رمضان في الحقيقة، جاء في شهر رمضان، فعندما ينتهي شهر رمضان كم تقضي من الصوم؟ عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة، يعني إلا إذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة، فإنها هنا لا تقضي الصوم أكثر من سبعة أيام في الحقيقة. بل مولانا، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو نسيتهما جميعا، هم الوقت هم العدد، هذه هنا ماذا تتحيض؟ بكم تتحيض؟ يقول فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أيام أو عشرة أيام من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا، يعني ما تتذكر العدد أو شنو تتذكر؟ الوقيت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأما أحكام الاستحاضة فنقول بلي، ويأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.